بعد فهذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب فضل قيام الليل. وقد بدأ الإمام النووي كعادته بتصدير كل باب من أبواب هذا الكتاب ببعض الآيات القرآنية التي تتضمن هذا الموضوع، تتضمن موضوع الباب. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل بالآيات التالية. قول الله تعالى: الليل فتهجد به نفلك عسى أن يبعث. ثم أتبعهم بقول الله تعالى: أفى ذنوبهم عن المضاجع أو طمعا. ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصفوة الصالحة من عباد الله عز وجل، قال عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويستغفرون. هذه ثلاث آيات، آيات أخرى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بيان الله عز وجل بأهمة قيام الليل. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة التهجد اتفق جمهور الفقهاء على أنها تعني قيام الليل بعد هجوعهم ولم يسير. فإذا نام الإنسان بعد صلاة العشاء مدة من الزمن طالت أو قصرت ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى التهجد. أي لو أن الإنسان لم ينم سهر بعد صلاة العشاء ثم قام يصلي فهذه الصلوات تسمى تهجدا، وإنما تسمى قيام الليل. إذا فكلمة قيام الليل أعم من كلمة التهجد. كلمة قيام الليل تشمل كل صلاة في الليل بعد صلاة العشاء، سواء كانت بعد نوم أو لم تكن بعد نوم. ولكن كلمة التهجد تعني نوعا معينا من صلاة الليل، هي تلك الصلاة التي ينهض إليها الإنسان بعد هجوع بعد نوم. ولهذه الصلاة مزية أكثر من مطلق قيام الليل. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية رسوله آمرا يقول: ومن الليل فتهجد به. من للتبعيد، من يعني جزء من الليل ينبغي أن تقومه. هذا الجزء غير محدد، أي أن الله عز وجل أمر رسوله أمرا خاصا به، يعني يقوم في كل ليلة بعد الرقاد فيصلي من الليل. قال هذا الجزء القصر. إذا كلمة من للتبعير، يعني بعض من الليل ينبغي أن تقومه. ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد الرقاد. ولكن لماذا قال نافلة لك؟ كثير من العلماء فسر كلمة نافلة لك أي أمرا خاصا بك موجها إليك. والواقع أن صلاة الليل أو التهجد بالنسبة لعامة المسلمين نافلة يعني مندوب. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فريضة، وهذه من الخصائص التي ختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من أصحابه بل من أمته أيضا. ذلك لأن أمرا خاصا وجه من الله إلى رسوله بهذا الأمر. من ذلك هذه الآية، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والأمر كما قلنا في أكثر من مناسبة للوجوب، إذا علي عن القرائن الدالة على أنه للإباحة أو أنه للندب أو أنه للتهديد أو أنه للتسوية، إذا دلت قرائن على أن الأمر هنا للإباحة أو للندب فهذا شيء آخر. لكن إذا جاء الأمر يعني جاءت صيغة افعل عارية عن القرائن الأخرى، إذا فهذه الصيغة تدل على الوجوب. ومن ثم فقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، دل على الوجوب. كذلك هنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والمعنى الثاني للآية الذي جرح إليه بعض المفسرين النافلة بمعنى الزيادة، ومن الليل فتهجد به زيادة عن الفرائض الخمس التي خاطبك الله عز وجل بها. إذا الآية تبقى دالة على الوجوب، لكن هنا أسلوب آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني صحيح هذا أمر، لعلك تقول: طيب الصلوات الخمس أديتها. نعم أديتها، لكن هذه الصلاة فرضت عليك زيادة على الفرائض الخمس، فرضت عليك زيادة، فكلمة نافلة أي فرضت عليك زائدة، نافلة يعني زائدة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة عسى هذه تأتي للرجاء، وطبعا الباري عز وجل لا يمكن أن ننسب إليه الرجاء، الرجاء شأن من لا يعلم ما الذي سيحصل. الطالب يؤدي الفحص ويقول: عسى أن أنجح، يعني أرجو أن أنجح. هذا شأننا نحن، شأن الإنسان، لأنه لا يعلم ما الذي سيأتي به الغيب. لكن الباري عز وجل يعلم هل سيبعث رسول الله مقاما محمودا أو لم يبعث، يعلم ذلك. فلماذا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ كلمة عسى هنا مهمتها أو وظيفتها أو دلالتها أنها تبعث الرجاء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة عسى تطميع من الله لرسوله أن ينال هذه الدرجة. ولله المثل الأعلى، لكن من أجل التقريب إلى الأذهان نقول ولله المثل الأعلى. الأب يعد ابنه بشيء لا يأتي له، يقول له: افعل الأمر الفلاني، أدي هذه الوظيفة التي يكلفك بها لعلي أكرمك بمكرمة نعم لا تخطر في بالك، لعلي أذهب بك إلى مثلا نزهة، إلى بلد، إلى كذا، إلى آخره. هو لا يؤكد لك له الأمر، لكن الوالد يعلم أنه سيفعل هذا أو لا. هذا أسلوب تربوي يبتلى منه تقنيع الطفل دون أن يزن. فكلمة عسى ليست دالة على يعني رجاء من الله، يعني هو لا يعلم، لا، ولكنها تدل على تطميع الله رسوله لأن ينال هذه الخطوة. ما هو المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو ذلك المقام الذي يكرم الله به رسوله يوم القيامة إذ يقيمه في مقام الشفاعة لأمته جمعا. تلك الشفاعة التي تسمى الشفاعة الكبرى والتي وردت في الصحاح صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة ودلت على ذلك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة المقام المحمود تعني هذا المقام، أي عندما يتجه الناس جميعا بعد أن يقطعوا آمالهم من الرسل والأنبياء جميعا يتجهون إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطلبون منه أن يكون شفيعهم إلى الله عز وجل، فيسجد تحت العرش ويظل ساجدا ويلهمه الله أنواعا من السماء لم يلهمها من قبل أحد غيره، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل الله سبحانه وتعالى لأمته ما يلهمه الله عز وجل إياه. هذا هو المراد بالمقام المحمود. وهذا المقام لا بد أن يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر وعد الله عز وجل رسوله، لكن الله عز وجل ذكر في هذه الآية بهذا الأسلوب تطميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. إذا فالأمر بالتهجد في هذه الآية قتل به رسول الله فقط. السؤال هو التالي، طيب هذا خاص برسول الله، ما علاقتنا بهذا الامر؟ هو بالنسبه لرسول الله واجب، لكن هذا الواجب الذي كتب به رسول الله بالنسبه لنا ما هو مندوب، بالنسبه لنا مندوب. فصحيح الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يكلفنا بحيث لو تركنا قيام الليل يعني نعاقب، لا، ولكن هنالك جامع مشترك بيننا وبين رسول الله. عموم الكلام مطلوب منا ومنه كما سنجد في الايات الاخرى ان نقوم من الليل، اما الطلب الموجه الى رسول الله فعلى أساس الفرض والوجوب، وأما طلب الموجه إلينا فعلى أساس الندب. نعم، وأنتم تعلمون أن هنالك أمور متعددة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبات ومن مباحات. فمن الواجبات أو من المحرمات التي نهي رسول الله عنها ولم ينه عنها غيره أكل الصدقة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من آل بيته يجوز له أن يتناول شيئا، أن يأكل شيئا من الزكاة. هذا شيء ثابت ومتفق عليه، في حين أن سائر الناس من غير الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته إذا كانوا أهلا للصدقات، يعني كان واحد منهم داخل في صنف من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن يأكل من الصدقات. نعم، فلا نريد أن نعدد الأمور التي اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتيجة لهذا الأمر فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل، ينام أقله ويقوم أكثره، وفي بعض الليالي يضطجر ولا يكاد الرقاد يسري إلى عينيه بدقائق حتى يستيقظ فيغادر الفراش ويقوم فيصلي إلى أن يبزغ الفجر، كما سنجد في الأحاديث الكثيرة والواردة في الصحاح التي سنمر عليها ونشرحها إن شاء الله تعالى. الآية الأخرى التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب قول الله عز وجل في سورة السجدة وهو يصف الصفوة الصالحة من عباده، يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما هي الصفات التي وصفهم الله بها؟ صفات كثيرة، لكن من جملتها تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لاحظوا أيها الإخوة هذا التعبير البليغ المصور، لم يقل بيان الله عز وجل يقومون من الليل بعد الرقاد فيصلون، لا، ما قال هذا، وإنما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أولا استعمل البيان الإلهي وزن تفاعل، تتجافى على وزن تتفاعل، والتفاعل هذا الوزن ينبئ عن الحركة، ينبئ عن التفاعل يعني. والكلمة كلمة تتجافى معناها ووزنها بهذا الشكل ماذا تصور؟ تصور حالة إنسان جنبه ملتصق بمرجعه الوثير، جنبه يحن إلى مرجعه، فبين هذا الجنب وبين مرجعه ارتباط، بمعنى أن جنبه لا يزال بحاجة ماسة إلى الرقاب، لا سيما الرقاب في هذا الفراش الوثير اللين، لكنه على الرغم من هذه الحاجة الماسة لجنبه إلى هذا الفراش الوثير، فإن هذا الإنسان يجافي جنبه عن فراشه هذا، يجافي. ثم لم يقل الله فقط تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في صورة مقاومة، جنبه نعم يتجه وينجذب إلى الفراش، وهو يجر جنبه ليبعده عن الفراش في مقاومة. الجسم يقول: أنا بحاجة إلى مزيد من الرقاد، أنا بحاجة إلى أن أبقى مضطجعا لأنني متعب، مكدود الجسم، بحاجة إلى مزيد من الرقاد. الجنب هكذا يقول، ولذلك فهو ينجذب إلى مضجعه، لكن محبته، حنينه إلى الله، حبه لله، عبوديته لله، تعظيمه لله، مخافته من الله، يقاوم هذا الحنين إلى الرقاب، فهو يجذب جنبه المتجه إلى الفراش لينهض ويقف، وقد ابتعد وتحرر عن الفراش ليقف بين يدي الله عز وجل. لاحظوا هذه الصور تعبر عنها كلمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم، فهي صورة تثبت في ذهن الإنسان وفي مخيلته حالة هؤلاء العباد الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى. ولم يريد أن نقرأ الآيات التي قبلها التي فيها السجدة، نعم، وكلكم يسمعها ويقرأها ربنا في سورة يوم الجمعة وغيرها. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا تتجافى؟ لماذا؟ في سبيل ماذا؟ يقولون يسهروا ليلغوا ليثمروا، لا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليقفوا بين يدي الله يدعونه خوفا وطمعا. نعم، من أجل هذا ينهضوا. هذا وصف لحال من قال عنهم بعد ذلك: فلا تعلم نفسا ما أخفي لهم هؤلاء الناس من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من هنا نعلم أيها الإخوة أن هذا الذي فرضه الله على رسول الله ندبنا إليه الله عز وجل، قالنا به رحمة منه بنا على سبيل النبي لا على سبيل الوجود، ولكن في نفس الوقت بين لنا أهمية هذه العبادة. وطبعا كلما قاوم الإنسان في سبيل عبادته لله عز وجل نفسه الأمارة بالسوء، وكلما فطر نفسه في سبيل الوقوف بين يدي الله عن مشتهياتها عن رغائبها عن أهوائها، يكون الله عز وجل أكثر حبا له وأكثر قبولا لطاعته وعمله. لذلك قلنا صلاة التهجد إنما تطلق على الصلاة التي تكون بعد الركعة. ما الفرق؟ عندما تكون لا تزال في مرحلة السهر لا توجد صعوبة في أن تقوم قبل أن تنام فتصلي، لكن عندما تستسلم للرقى ويثاقل الرقى على كيانك وفي عينيك جرد، عندئذ يكون نومك على الفراش شيء صعب وأمرا ثقيلا جدا. نعم في كثير من الأحيان عندما نحاول أن نقاوم الرقاد للقيام إلى الفريضة قبل طلوع الشمس نجد أنفسنا نحاول ونقاوم أنفسنا مقاومة كبيرة، فكيف إذا أراد الإنسان أن يقوم قبل الفجر بساعة مثلا سيجد نفسه منجذبا إلى الفراش ولسوف يشعر في شيء آخر، يعني زيادة على حاجة الجسد إلى النوم وزيادة على يعني ميولة الفراش وكل شيء يريد الرقاد. الشيطان يزيدك حبا بالرقاد ويزيد عينيك يعني سكرا بالنوم ايضا، فاذا كنت في العادي مثلا تكون منجذبا الى الرقاد 50% الشيطان يزيد 50 اخرى ويجعلك تستسلم للرقاد وتبعد هذه الفكرة عن بالك. نعم، حتى وإن أراد زميلك أن يوقفك إلى التهجد من هنا كان التهجد ثوابه أكثر من ما يسمى قيام الليل قبل الرقاد. نعم، لكن هنا يعني التوازن يكون رصيده حسب مدى ارتباط القلب بالرب. فإذا كان هذا الإنسان صلته بالله صلة تقليدية، إيمانه بالله إيمان وظيفي يعني كأكثرنا في هذا اليوم، أما قلبه ومشاعره وأنشطته فمتجهة إلى مغاربه وأهوائه الدنيوية المختلفة، في الواقع أن هذا الإنسان عندما ينبهه المنبه الذي إلى جانبه أو زميله الذي يستيقظ قبله أو أي الناس لم يستطيع شعوره الإيماني أن يتغلب على رغائبه النفسية أبدا. لماذا؟ لأن إيمانه هزيل ولأن صلته بالله عز وجل ضعيف كالإنسان الضعيف المريض الذي شعب شكله وتهاوت قوته غرائزه تتغلب عليه. وأما الإنسان الذي غزى إيمانه وغذى صلته بالله عز وجل عن طريق الإكثار من تلاوة القرآن، عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق الابتعاد عن المحرمات، عن طريق فطم الفم عن المال الحرام، إذا كان الإنسان غذى إيمانه بهذه الطريقة واستمر على ذلك فالواقع أنه ربما استيقظ فجأة بدون موقف في جنح الليل رأسا مشاعره الإيمانية عبوديته لله ارتباطه بالله عز وجل كل ذلك يدعو إلى أن ينظر إلى الساعة، كم ساعة كم بقي من الفجر ينظر، وإذا بالفجر كاد أن ينزل بقي ثلاثة أربعة ساعة أو ساعة أو نحو ذلك فينحط برقادي على الرغم من أن النوم من عينيه وعلى الرغم من أن جنبه يقول له بلسان الحال أنا بحاجة إلى مزيد من الرقاد، لكنه يقول لنفسه كفاكي كفاكي نوما آن أن أقف بين يدي الله ولذه الوقوف بين يدي الله في هذه الساعه ايها الاخوه يعرفها من ذاقها. فاختلف لذه وقوفك بين يدي الله في ساعه كهذه الساعه اختلافا كبيرا عن وقوفك بين يدي الله وانت في ساعه ليس من حولك فيها احد، لا تسمع ضجيجا ولا ترى من حولك لا اصدقاء ولا جيران ولا احد من الناس. ليه هذا سكون مطبق وكانك في الكون وحدك وكانك مع الله ليس بينك وبينه احد اطلاقا بشكل من الاشكال. هذه الساعه تختلف جدا جدا عن الساعه التي يكون الكون فيها ممتلئا بالضجيج. نعم، الضجيج ملء اذنك وملء عينيك مشاعر كل ذلك. نعم، لكن عندما تقوم في الساعه الثالثه مثلا قبيل الفجر وتسبغ الوضوء وتقف بين يدي الله وتقول له تخاطبه، نعم، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثم تبدا فتقرا ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل، ستشعر ان الرب يصغي اليك. ان جاء بهذا التعبير نقول يسمعك، نعم يسمعك، وسوف تشعر انك مع الله وان الله معك في نفس معين في الصلاه في هذه الساعه. فاذا ركعت ثم سجدت في تلك الساعه يطيب لك ان تطيل السجود وان تناجي الله وان تكلمه بكل ما تريد، بكل ما تريد. نعم، تشكو الامك، تحدثه عن حنينك المبرح بك، تحدثه عن امالك، تحدثه عن غرائبك الدنيويه والدينيه، الهك الذي لا اله لك سواه، وتكلمه تثني عليه وتطيل الثناء عليه، تشكره على ان انقذك واكبرك على التغلب على نفسك التي كانت تشدك الى مزيد من الرقاد. نعم، تثني عليه. هذا الشعور هذا الذي لا يمكن ان تذوق مثلها عندما تكون في صخر الكون في ضجيجه في الاوقات الاخرى. تلك هي مزيد التهجد والقيام بالليل، لذلك الباري عز وجل وصفهم بهذا. ما قال كانوا يؤدون الفرائض في مواقيتها، ما قال هذا، لا يدع نبي مؤمن لا يؤدي الفرائض في مواقيتها، ما في. نعم، هل تتصورون انه يوجد من لا يصلي مسلم؟ ابدا، لا سيما ذاك الذي ينطبق عليه قول الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. لا يمكن ان يكون هذا مسلم، مستحيل مستحيل. نعم، قد يتكاسل الانسان لكنه يعلم انه متكاسل، وشيئا فشيئا يتحرر من كسله. البارئ ما قال عنهم كانوا يؤدون الفرائض في مواقيتها، خير ان شاء الله، مش في مثل الذي يؤدي الفرائض في مواقيتها، وانما وصفهم بما هو اسفل من ذلك فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن اسحارهم يستغفرون كما سنجد في الايه الاتيه. او يقول عنهم سوره الاخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا جاذبين كل منهما يجذبه الى النهوض من فراشه والوقوف بين يدي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. لاحظوا الاجر الذي قاله بعد ذلك لهؤلاء الناس، هذا شيء يعني يجعل الانسان لو كان مع الله حقا يجعله يستصغر الدنيا كلها مهما كبرت تصبح حقيرة امام هذا الجزاء الذي يعد الله به هؤلاء الناس. ما هو؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس النكرة، النكرة في سياق النفي للتعميم، اي نفس، لا رسول لا نبي لا صديق ولا ملكة لا تعلم أي نفس ما الذي أخفاه الله لهؤلاء الناس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من قرة أعينهم من النعم التي ستقر بها أعينهم. لاحظوا هذا المعنى وتخيل ما شئت، كل ذلك دخل في هذا الوعد الرباني، كل ذلك دخل وأشياء كثيرة أنت لا تستطيع أن تتخيلها. خيالك محصور في النعم التي تعودت عليها في دار الدنيا، لكن الله عز وجل سيخترع لك، إنجاز التعبير، سيبدأ لك نعما لم تكن تعرفها في الدنيا، وسيقدرك على التمتع بها وعلى التلذذ بها. للأسف لا يمكن أن يبين، اللغة أضيق من أن تشرح. ما في ملك، ما في إنسان يعلم ما الذي أخفاه الله لهذا العبد الذي ترك رقابه يقف بين يدي الله ويقول يا رب تركت كل متعي في سبيل أن يقعك بين يديك في هذه الساعة الذي حكت فيها اللهم على لاويهم وتقلب الرافضين فيها برقابهم. نعم، وعلقت النفوس بالنور. الآن طاب لي أن أقف بين يديك، طاب لي أن أناجيك. نعم، هذا الوضع القديم وهذا الإكرام. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يأتينا قائلا ربي عز وجل جعل الجنة أو هذه النعم التي لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تحد جعلها جزاء للطاعة، فكيف نقول إن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل مقابل الجزاء لئيم كما قلنا بالأمس؟ الجواب عرفتموه أيها الإخوة، الباري جعل له النعيم الذي وعدك به من طرفه هي أنت ذاته العليم، لكن إياك أن تتصور أنه فعلا يعني أنت عندما تقوم فتركع له هذه الركعات تكون قد اشتريت من هذا النعيم بحبل ضاعة وخلق ضاعت في رؤيا من هنا عليك. معقول هذا الكلام؟ مستحيل. يعني أنا أقول لو لم يوفقك الله للنعيم من فراشك لما قلت، ولو لم يوفر لك الوقوف بين يديه لما وقفت ابدا. وما نسينا بعد كلام تلك المراه الصالحه التي قالت لسيدنا كم تخدم اسرى وقال وسمع رب البيت وهي تقول في سجودها نشوي جعلتها تقول لربها اسالك بحب كريم بحب كريم ان تكوني مني ان تعطيني الف شكايه عن تبيه. أنت صاحب البيت استعظم كما قلنا استعظم شو معك يعني شو هالدلالة يا عم تتدلل شو بيعرف يعني الله بيحبها. أنكر عليها هذا الكلام فقالت له يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أيقظني بين يدي، لولا حبه لي ما أنطقني بهذا الكلام. مظبوط. ومن حق كل منكم إذا رأينا أن الله عز وجل أيقظه في جمع الليل فقام يصلي وقام يدعو من حق من حقه أن يقول هذا الكلام ويقول اللهم إني أسألك بحبك لي أن لا تتخلى عني وأن تعينني وأن تيسر لي سبيل الوصول إلى رضاتك. أجل. نعم. فلا تعلم نفس ما يخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا من حب الله جعله جزاء تفضلا منه واحسانا، لكن من قرة اعين. أهم يقولون ذكر الجفا في الناس مصطفى من الجفا، لكن مضطرين في بعض الاحيان نذكر الجفا، نذكر كلام بعض الفساق، بعض التائهين، بعض الاقزام. نعم. الذين يسخرون من حديث الله عن الجنه ويقول قائلهم مسلمين، لكن مسلمون بماذا؟ مسلمون أقزام صغار بالانتماء لكنهم عديد لسادتهم الغرب، عديد قطعا لسادتهم الغربيين. يقول قائلهم محمد كان شاطر ذكي ووجد أن قومه يعيشون في أرض لا زرع فيها ولا خصب ولا نباع ما في نبع ما، يعني حس في قلوبهم أن يجدوا أخر أخبر أن يجدوا نبعا من الماء، فمحمد عليه الصلاة والسلام لما دعاهم لأن يدين الاختراع لم يرى مولاهم بالشيء اللي هم أن يحلموا فيه. وأن نذير بعد الموت في جنة والجنة وراء الأشجار ونخيل وشجر والمية عم تجري مشان حتى يجذبهم للشيء اللي هم عم يطلعوا فيه. هؤلاء الحمقى المغفلين وقفوا عند كلمة جنات النعيم أو جنات تجري من تحتها الأنهار وقفوا ولم يتابعوا لم يقفوا على قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كل ما يطمعون فيه موجود. لم يقفوا أمام قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بعد سؤال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولم تعلم ما هو هذا المزيد. هذا الغرب أحمق مغفل أو هو يتحامق لكي لا يبلغ أمام سيده الذي هو مسلم لكي يأتي يوم القيامة أسود الوجه أمام مولاه وخالقه. أجل الجنة الجنة اسم من قبيل تسمية الكل باسم الجزء من قبيل تسمية الكل أيها الإخوة باسم الجزء معروف هي ولا لا؟ شاعر بأن الديوان من 15 قصيدة يسمي ديوانه باسم قصيدة من هذه القصائد. هذا شو اللي عمل اسمه؟ تسمية الكل على الديوان كله باسم الجزء. شوف انه الديوان القصيدة يعني هي عبارة عن أجمل القصائد فيسمي ديوانه باسم هذه القصيدة هي ديوان في 15 قصيدة. تسمية الله هذا النعيم الذي لا أول له ولا آخر نعم باسم الجنة من قريب تسمية الجزء باسم الكل أو الكل باسم الجزء. طيب لقد يقول قائل منهم لماذا اختار أن يسمي أصناف النعيم التي لا تحد باسم جزء منها وهو الجنة يعني البستان الذي تقاربت أشجاره؟ ليه ما اختار اسم ثاني اسم لنعيم ثاني؟ مثل واحد إذا سأل صاحب ديوان ليش سميت ديوانك باسم القصيدة ما سميته باسم اللي قبلها أو باسم اللي بعدها مثلا؟ شو الجواب أيها الأخوة؟ يعني دقة حكمة رب العالمين كل أنواع النعم تتطور كلها يتطور ويتبدل ويتغير في شيئين لا يتطوران ولا يتغيران مهما تطورت الحضارات والمدنيات ما هما؟ الخضرة والماء. جمال الخضرة لا يمكن أن يطورها مطور. هل يمكن مثلا جماعة يقولون منذ وقت من الوصول إلى الآن ونحن نجلس فنتمتع بالخضرة التي نعم نراها أمامنا والتي تتسع آفاقها أمام أعيننا يا أخي خلينا نغيرها خلينا نغير الأخضر مثلا بالأزرق خلينا نعمل بدل اللون الأخضر لها لون مثلا كحيل لون ثاني نعم هل فكر أحدا بهذا ولو فعلوا لما لغابت المتعة المتعة متعة العين بهذا اللون. علاقة الإنسان بالخضرة لا تزال كنكة يجلس هذا الإنسان صباحا على شرفته يتمتع بأشجار الفسيعة التي تكون مد بصره وكلما رأى هذا المنظر كلما داخلت النشوة عقله تماما كما كان الشامع عليه قبل 20 قرن 30 قرن أكثر أقل. كذلك الماء مع الخضرة نعيمان لا يمسهما التطور بشكل من الأشكال. واضح؟ ثم بيان الله عز وجل أنواع النعيم التي ادخرها لعباده الصالحين سماها باسم النعيم الذي لا يتطور. ما هو النعيم الذي لا يتطور؟ عبارة عن منظر الخطرة الذي تكون متمردة في داخله او الذي تشرف من بعد عليه، زائد الميناء الهاطلة التي تسمع خليلها في اذنك والتي ترى طريقها بعينيك، اليس كذلك؟ الله الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على ان الله لم يجعلنا حقا اجل، الحمد لله الذي جعلنا عبيدا له فقط ولم يجعلنا عبيدا لاناس امثالنا اجل. لذلك يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن الجنه: فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الايه الثانيه التي استشهد بها الامام النووي. الايه الثالثه قول الله عز وجل وهو يصف الصفوة من عباده يوم القيامة عندما يفتح لهم أبواب جنانه، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخر الكلام، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن محل الشاهد هنا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا الكلام أيها الإخوة مبشر ومؤذر، يعني واحد من أمثالنا عندما يصغي السمع إلى صفات هؤلاء الذين سيكرمهم الله بالنعيم المقيم غدا، يسمع هذه الصفات رأسا يقول لنفسه: يا ترى هل أنا أيضا أتصف بهذه الصفات؟ طبعا ما هيك؟ كل واحد من الذين يشوف أنا هيك، يا ترى أول صفة مالنا هيك؟ كانوا قليل من الليل ما يرجعون. ستقول لنفسك: يا الله انا يعني الحمد لله انني ادرك صلاه الفجر، وانا لست ممن يرقد جزءا يسيرا من الليل ويقوم سائره، اذا لا انا مالي من هدول الناس. شيء مخيف، لكن في نفس الوقت مبشرين لمن يفعلون هذا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كيف ما الموقف؟ قلت لكم ايها الاخوه مره ان البيان الالهي مربي، يربيك يا ايها الانسان بعد ان عرفت الله على ان تنجذب الى الله بالطمع بقدر ما تنجذب اليه بالخوف، يعني يكون دافع الخوف يساوي دافع الامل. يربيك الله عز وجل على ان لا يكون خوفك اشد من طمعك، يعني املك، وان لا يكون املك ايضا اشد من خوفك. اذا كان الخوف اكثر يزيدك في الياس، واذا كان املك اكثر يزيدك في الضلال، وفي ان يعني تترك نفسك على هواها وتتوكل. فالله عز وجل ليربينا على هذا الاساس متوازن عندما يصف المالكين يصفهم بأسوأ صفاتهم، يقول عن المجرمين، الملائكة يسألون المجرمون: ما سلككم في سقر؟ ليش كنتم بحالكم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ماشي، نعم. ولم نكن من المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. عندما تسمع هذا الكلام تنتعش وتقول: الحمد لله انا لست منهم، لم نكن من المصلين انا اصلي، ولم نكن من المسكين انا ادفع زكاة مالي، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ننسى الله انا لست منهم، احضر مجالس الذكر مجالس العلم، وكنا نكذب بيوم الدين، معاذ الله انا اؤمن بيوم الدين. تنتعش وتعلم انك اذا ما دمت لست من هؤلاء، اذا انت ممن؟ انت من الصالحين. فلم تجي بقى لتسمع صفات الصالحين، واذا به يتحدث عن اعلى صفاتهم، فيقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أن يقول قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على اللغم يرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى آخر هذه الصفات تجد أنك مقصر عن هذه الصفات. طيب ما الحكمة؟ الحكمة كما قال سيدنا أبو بكر لعمر في وصيته قبيل موته لعمر قال ألم ترى يا عمر أن الله عز وجل إنما ذكر صفات أهل الجنة بأحسن صفاتهم لكي وإنما ذكر صفات أهل النار بأسوأ صفاتهم. إنما ذكر الله صفات أهل الجنة بأعلى صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت أين آية أين عمل من أعمالهم. وإنما ذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم كي لا ترغم رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك ولكي لا ترهب رغبة تلقي فيها بيديك يعني تيأس. نعم إذن عبادي أكرم من أن لا يكرم عباده بهذا النعيم إلا إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لا ولكن الله عز وجل يربينا على أن تكون دوافع الخوف مساوية لدوافع الطمع والأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم لذلك وصفهم بهذا قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دل هذا أيها الإخوة على أن وقت السحر يعني قبل الفجر بعشر دقائق وقت أمر هو وقت الاستغفار. ألا تقرأ القرآن كل شيء الوقت كنت تصلي حسنا بقي للفجر عشر دقائق اجلس واستغفر الله وإن استطعت أن تجعل من ذلك وردا لنفسك مئة مرة استغفر الله العظيم واساله التوبه وان تثابر على ذلك فلك على ذلك هذا اجر كبير وكبير جدا. نعم وهذا شيء دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وللاسحار هم يستغفرون. فاذا اذن للفجر وقمت تصلي ركعتي الفجر فسبح الله 100 تسبيحه التسبيح بعد اذان الفجر والاستغفار قبل أذان الفجر. هذه هي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب ثم يبدأ بالأحاديث فيقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك أو غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث متفق عليه. هذا حديث سيدة عائشة التي كانت معه وكانت أدرى الناس بخصائص عاداته وشؤونه. كان يقوم من الليل واقفا ويطيل ويطيله بشر حتى تتفطر قدماه من طول الوقوف. أولا أيها الإخوة يعني أنا أحب قبل أن أشرح أن أقارن بين واقعنا حالنا وحال رسول الله. أعتقد أن كل من قارن سيشعر بخجل كبير جدا جدا وحياء من الله ومن ثم يشعر بحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي من لازم يكون أكثر؟ مين؟ اللي أكثر معصي اللي أكثر بعدا اللي بحاجة إنه رب يغفر له هذا هو الأحوج إلى أن يقوم فيناجي الله يسأله أن يغفر له ذنبه ويصلح له حاله. لكن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طيب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم ليست له أخطاء تستدعي التكفير عنه لم يرتكب ذنبا يقمه بقتل لا كبيرة ولا صغيرة أليس كذلك؟ ف وليس بحاجة إلى مثل هذه العباد المؤمنين المؤلمين. نحن الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه العبادة. ومع ذلك فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله هذه الوقفات الطويلة التي تؤول به إلى هذه الحال. وواقعنا نحن الصورة ما هي عكس ذلك تماما. قلت لكم بالأمس كثيرا من المسلمين حتى الذين يكتبون في الإسلام، حتى الذين يتحدثون عن الإسلام، حتى الذين يمارسون الدعوة لا يعلمون من قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلا تفسيرها، إلا الحديث عنها. وحظهم من صلاة الليل القيام لصلاة الفجر قبل أن تنزل الشمس. أجل طيب، قارن بين رسول الله وهذا شأنه، وبين حالنا نحن وهذا شأننا. ألا يبعثك هذا يبعثك هذه المقارنة على الخجل؟ طيب، لعل قائلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام متميز عنها لأنه بحاجة إلى أن يشكر الله عز وجل. نحن النعم اللي أسداها الله عز وجل إلينا أقل من النعم التي أسداها إلى رسول، جعله نبيا لم يجعل منا يعني رسولا ولا نبيا. أكرم بالعصمة ما أكرمنا بالعصمة، يعني مثلا يقول هذا الكلام. الباري يقول لنا جميعا لئن شكرت لئن تعود نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الرسل والأنبياء كل نعم الله عز وجل التي أغدقها عليهم لا تحصى بشكل من الأشكال. وهذا الكلام كلام إنسان لئيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لازم يحمد الله ويشكره لأنه رسول. أما نحن لكان هذا نوع من العتب على الله. كأنك تقول لو أنك جعلتني نبيا كما جعلته، أو لو أنك يعني أكرمته بالمزايا الخاصة التي أكرمته بها لقمت أنا لا أخر من الليل ولصبرت إلى أن تتفطر قدمي. لكن أنت ما أعطيتني الشيء اللي أعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يحق للإنسان أن يخطر في باله هذا؟ ومع ذلك فأنا أقول كما قال رسول الله لست كأحدكم. لما بعض الصحابة حاولوا أن يعملوا مثله قال لا لا ما في داعي يعني تكون مثلك أيضا، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. اضرب بسهم من هذه النافلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ومواظبا عليها ولو 10%. أي اجعل لنفسك حظا من قيام الليل ولو نصف ساعة يرقي قبل الفجر، ولا نصف ساعة، لا خلي لا قدمات تتفطر ولا يصير شيء. نحن نقول هذا حتى نضرب بسهم يعني بنصيب من هذا الأمر الذي كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب شيء آخر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقوم ليصلي ويطيل ويطيل ويطيل، هل كان وهو يفعل ذلك يسجل لنفسه حسنات يطالب بها الله مقابل ذلك بأمتار زائدة أو كيلومترات زائدة من جنته؟ نعم، هل من أجل هذا؟ لو كان من أجل هذا ما قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني الله عز وجل وعدني المقام المحمود ووعدني بما سيكرمني به كما قرأ في محكم تبيانه. طيب ماشي الحال، لكن أنا الآن عبد، والعبد ينبغي أن يكون قيامه لسان شكر لسيده. إذا فأنا ينبغي أن أعبد الله شكرا له على تفضله علي بقطع النظر عن النعيم الذي سيعطيني إياه. صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إن قام الليل أو لم يقم الليل فجزاؤه موفور، ولكن هذا ما نريد أن نقوله، عبوديته هي التي تسوقه إلى هذه الصلاة، عبوديته هي التي تنهضه إلى هذه الطاعة. ولو أنه قال أنا ضمنت لنفسي خلاص لذلك قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اذا ليش لا تقول للباب نعم انا قريب العين ما في مشكله لا. لكن بالعكس لما ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى احتاجت عوامل العباده بين جوانحه اكثر من ذي قبل اكثر من ذي قبل. الان يريد ان يعبد ربه للمدح الذي يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى للكرم الذي يعني اتجه به الله سبحانه وتعالى إليه. أفلا نعبد الله نحن على هذه الشاكلين بهذا الوضع؟ اعبد الله لأنك عبده ولأنه ربك والزم بعد العبودية له ناسيا الجزاء ناسيا الجزاء أثناء العبادة اجعل عبادتك له تماما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا انتهيت من العبادة فكيف موقف الفقر؟ موقف الفقر مستقل وموقف العبادة مستقل. انتهيت من العبادة الآن جاء وقت الاستجداء تقول يا رب أنا لست أعلم بأن أقول لك أدي الطاعات وفعلت وفعلت وفعلت كل بفضلك لكن أنا عبدك الذليل الفقير وأنا بدي إكرامك أكرمني بما وعدت به عبادك الصالحين الذين قلت عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بما كلام أعطيني أنا نصيب ثاني من هذا الكلام أكرمني بهذا الشيء. لاحظوا أيها الإخوة دعاء سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم خليل الرحمن لما دعا الله نسي كل حسناته بل ذكر معصيه ما هي معصيه سؤال واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين الحقني ما اجعلني من الصالحين شاف على الاقل من ان يكون من الصالحين الحقني بالصالحين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نسي كل طاعاته الحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه انا مضطر مره اخرى ان اغيب عنكم يوم الاثنين يوم الخميس اتي ان شاء الله لكن خوفا من ان لا ادرك الدرس لا اريد ان اتعبكم فهما درسان ساغيب عنكم بالنسبه فيهما يوم الاثنين ويوم الخميس وموعدنا الاثنين بعد القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.